السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب المواساة في السنة والمجاعة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. هذا الحديث فيه فضيلة الأنصار رضي الله عنهم، وما امتازوا به من الإيثار والمواساة والبذل والسخاء، كما نعتهم الله عز وجل بذلك بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كان بهم حاجة ففيهم الإيثار. وما جاء في هذا الحديث هو مثال لإيثار الأنصار رضي الله عنهم، حيث أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، بحيث يجعل الأنصاري للمهاجري نصف ما يملك ويعطيه إياه ملكا له يصنع به ما شاء. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، أي أموالكم لكم، فلم يقسمها. قيل: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسمها لما كان يؤمله من الفتوحات والخيرات التي ستقبل على المسلمين عن أيام قريبة. قد قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: والله ما الفقر أخشى عليكم. متفق عليه. ثم ما زال الإيثار بالأنصار، فقالوا، أي قال الأنصار لإخوانهم المهاجرين: تكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة، أي ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل أن يقسم النخيل بيننا وبينكم فنصير إلى هذه الطريقة. فلذلك قالوا: تكفوننا المؤنة، أي كلفة متابعة النخيل سقاية وعناية وجنيا للثمار ونحو ذلك مما يحتاجه النخيل، ونشرككم في الثمرة، أي نجعلكم شركاء لنا في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا، أي قبل المهاجرون هذا العرض. والشاهد أن هذا الصنيع من الأنصار هو من عظيم المواساة لإخوانهم المهاجرين. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عام الرمادة، وكانت سنة شديدة ملمة، بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها حتى بلحت الأرياف كلها مما جهدها ذلك، فقام عمر يدعو فقال: اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال، فاستجاب الله له وللمسلمين. فقال حين نزل به الغيث: الحمد لله، فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركت بأهل بيت من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء، فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم واحدا. قوله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عام الرمادة وكانت سنة شديدة ملمة، هذا الأثر فيه قصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام المجاعة أو سنة الرمادة، وهي السنة 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إبان ولاية عمر رضي الله عنه للخلافة، فأصاب الناس في تلك السنة جهد وحاجة بسبب عدم نزول الأمطار وجدب الديار وقلة الزروع وجفاف الضروع، فأصبح بالناس جهد عظيم وحاجة شديدة، حتى إن ذلك العام سمي كما جاء في هذا الخبر عام الرمادة، أي من الشدة التي حصلت للناس في ذلك العام. قيل إنه سمي عام الرمادة لأن وجوه الناس وأبشارهم صارت كالرماد من الجفاف بسبب الشدة التي لحقتهم وقلة الطعام والغذاء والشراب. وقيل سمي بعام الرمادة لأن الرياح كانت تذرو على الناس الحصباء والهواء والتراب الجاف، فتعب الناس وأصابهم الجهد والشدة في ذلك العام، فليس في الجو رطوبة ولا في الأرض آثار أمطار، لأن من فوائد الأمطار أنها تندي الجو وتمسك التراب والغبار وتلبده في الأرض، بينما إذا جفت الأرض وتحركت الرياح تأذى الناس من التراب والهواء. وفي هذا من الفائدة أن الأعوام تسمى بأبرز الأحداث التي حصلت فيها، وكذلك الأيام، وقد مر معنا قريبا يوم صفين. قوله وكانت سنة شديدة ملمة، أي ألم بالناس فيها شدة وضنك وحاجة وتعب ومعاناة. قوله بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها، أي أن عمر رضي الله عنه لما حصلت المجاعة في ذلك العام وبدأت تظهر بداياتها وأوائلها، بدأ يجتهد في حل هذه المشكلة، فاجتهد في هذا الأمر اجتهادا عظيما، وهذا الاجتهاد بين هنا بقول الراوي بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها، فالأعراب الذين كانوا أصحاب مواشي وتضرروا تضررا بالغا في مناطقهم بسبب الجفاف، أخذ عمر رضي الله عنه يتعاهدهم ويرسل إليهم الإبل والقمح والزيت. قوله من الأرياف أي المناطق الزراعية التي هي خارج المدن والحواضر والتي فيها زروع وأشجار، فكان يأخذ من الأرياف ويرسل إلى المناطق التي فيها الجفاف والحاجة أشد. وهذا هو الشاهد من السياق هنا، المواساة في السنة والمجاعة، وهي مواساة من عمر رضي الله عنه أرضاه. قوله حتى بلحت الأرياف كلها مما جهدها ذلك، أي جفت، والمعنى أن المجاعة والجفاف لحق الأرياف والمناطق الزراعية أيضا، لأن المجاعة بدأت بالبوادي والمناطق غير المزروعة ثم بعد ذلك انتقلت إلى الأرياف، فجفت وأصابها من الجهد والجفاف ما أصابها، فاشتد الخطب وعظم الأمر. قد كان عمر رضي الله عنه أرضاه أولا يعالج المشكلة بالأخذ من المناطق التي فيها وفرة وزيادة فيبعث إلى المناطق المحتاجة، ولما أصاب الأرياف ما أصابها أصبح الجهد شديدا. أما السنة العامة التي تصيب ديار المسلمين كافة فهذه لا تقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله واستجاب الله دعاءه ألا يصيب أمته بسنة عامة، أي بقحط وجفاف عام يهلك المسلمين في كل ديار، كما في حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، رواه مسلم. لكن أن تصاب مناطق من ديار المسلمين بالجفاف والمجاعة فهذا يحصل، وفي التاريخ شواهد على ذلك. قوله فقام عمر يدعو الله، أي توجه إلى الله بالدعاء. قوله فقال اللهم اجعل رزقهم، أي رزق المسلمين وهذه المناطق المحتاجة، على رؤوس الجبال، أي أن تنزل الأمطار على رؤوس الجبال ثم تذهب هذه الأمطار إلى الأودية وتصل إلى أماكن النبات ويسقى الناس وتنبت الزروع وتدر الضروع ويعظم الخير. وجاء في بعض الأحاديث أن عمر رضي الله عنه توسل في تلك السنة سنة المجاعة بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمته المشهورة التي ينبغي للمسلمين أن يعوا مدلولها. قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. رواه مسلم. ومعناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، وليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من جاه العباس. قوله: فاستجاب الله له وللمسلمين، لأن فيه دعاء وتأمينا، فهي دعوة عامة للمسلمين استجابها الله لهم. قوله: فقال حين نزل به الغيث الحمد لله، وهذا فيه حمد الله على نعمة نزول الأمطار والغيث وذهاب الجدب والجفاف، والله يحمد على نعمه كلها. قوله: فوالله لو أن الله لم يفرجها، أي يفرج هذه الشدة والكرب الذي أصاب الناس، والمعنى أنه يخبر ماذا كان سيفعل لو بقي الجفاف. قوله: ما تركت بأهل بيت من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت معهم أعدادا من الفقراء، أي إذا كان في البيت مثلا عشرة فإنه يدخل معهم عشرة، ولعل هذا عمل منه رضي الله عنه بحديث طعام الواحد يكفي الاثنين، وبهذا يبارك الله فيه. وهذه أيضا مواساة قصد أن يفعلها عمر رضي الله عنه، وقال ذلك بناء على نظر منه لمصلحة المسلمين في مثل هذا الظرف والشدة، فلم يرى أن يموت بعض بيوت المسلمين جوعا وفي بعض بيوتهم ما يكفي لهؤلاء معهم. ثم ذكر رضي الله عنه معللا صنيعه ذلك، قال: فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم واحدا، أي من عدم وجود الطعام، فكأنه يقول إذا كان هناك طعام يكفي الواحد فلا يمكن أن يهلك اثنان ويوجد هذا الطعام الذي يكفي الواحد، لأن الذي يكفي واحدا سيكفي الاثنين، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين. والشاهد من هذه القصة ما في هذا الأثر من المواساة، وهي واضحة في مواضع من هذا الأثر في مواساة عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحاياكم لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال: كلوا وادخروا، فإن ذلك العام كانوا في جهد فأردت أن تعينوا. قوله: ضحاياكم لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء، أي لا تدخروا شيئا من لحوم الأضاحي. قال ذلك صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الأضحى في السنة التاسعة من الهجرة، وكان الناس قد أصيبوا في ذلك العام بشيء من الجوع ونقص الطعام وقلته، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك مواساة في ذلك العام الذي أصاب الناس فيه ما أصابهم من الجهد والحاجة. وفي السنة العاشرة، وهي السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا قال: فلما كان من المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي، أي هل الحكم الذي أمرتنا به العام الماضي نفعله هذا العام، فلا ندخر من لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، أم أن الحكم خاص بالعام الماضي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا، أي كلوا من أضاحيكم وادخروا، أي ادخروا منها ما شئتم فوق ثلاث، فنسخ الادخار. قال صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك العام كانوا في جهد فأردت أن تعينوا، أي المحتاجين والفقراء، وتواسوهم. وهذا هو الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا،